الحداد حط الحداد فرحك انا كبر فرح حط الحداد فرحك انا كبر مستناك كنت الحداد المدفع خلو يا ولاد طب خد شرمع قطع اسنان الوحش جالكوا في شير حشدات فانا صوتي رن معاك وهناك جمهوري هجوع عامل ازعاج ولا ما في خوف عالزميل احنا الاصدقاء نشيل انزل بالعيار والاصول بتقول رد جميل في سبارتا انا كنت مقاتل في الثوره انا كنت بناطل وكسبت الحرب بالدنيا والشغل خلص في الفاصل خدت الدبابه وشيت ومشيت بيها على الخيط ولمحت بعين شباره قاعد يفطر في الغيط وعملت في وشي قرصه خدت اللي معاهم اصله والعزه جمال كوتشيه غلبان واللي تابع بصره بص انا عايز انزل واطلع تاني يلا اربع مدافع ارفع ايديك انا جايبك بالمتوحش اللي بيلعب وما ركش اللقطه بالمظبوط هوب تلاقيني موجود طلبني في حروب طرواده حطيت خطه على بلاطه وغلبت الوحش في بيته ولعيت على الصداده بعدها مسحت القلعه والدنيا خربت ولعه لبست القلعه قميصي هي سابتني راحت خلعه كلمني صلاح الدين قال لي الرجاله جاهزين قلت له جايك يا مرنسة قام قايل قشطه امين حرب 73 كنت بسن يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه الكين والسماره ومباراه قويه جدا في الحاره اتقلبت غاره ونادمت بسرعه الغاره لابس شورت ونضاره ونزلت عملت اشاره من اول الكلام اللعبه على الحزام وعملنا الحلبه بسرعه طلعنا من قدام شايف الكين زعلان بيقول سماره كسبان وعملنا الزف عليهم الحركه كسبان حزام حط الهاشتاج فرحك انا كف استناك كنت الحداد فرحك انا كب مستناك كنت الحداد فرحك انا كب مستناك كنت الحداد فرحك انا كب مستناك تيزر برودكشن